الله يستحي منك، فهل تستحي منك؟ تذوق هذا المذاق في الصلاة وعش لذة الصلاة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو